الحمد لله العليم الحكيم الرؤوف الحليم القائل في كتابه المبين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وأشهد أن لا إله إلا الله أكمل للعباد دينهم وأتم عليهم نعمته وارتضى لهم الإسلام دينا وشرع لهم فيه كل ما فيه صلاح لهم وإبعادا لهم عن كل ما فيه فساد في دينهم ودنياهم. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وسراجا منيرا للمسلمين أرسله الله خاتما للعالمين لإخراجهم من الظلمات إلى النور ومن تخبطات الجاهلية وظلمها وظلامها وفسادها إلى العدل والاستقامة والصلاح. فمن اتبع هداه فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن دينه وهداه فإن له معيشة ضنكا ويحشره الله يوم القيامة أعمى. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى وراقبوه بالسر والنجوى واشكروه على نعمة الإسلام وتمسكوا بالشريعة الغراء تفلحوا وتسعدوا وتستقيم لكم حياتكم الدنيا وتفوزوا بالأخرى. عباد الله، إن الإسلام جاء لحفظ الضروريات الخمس، ومنها العرض، فجاءت الأوامر والنواهي بكل ما يحفظ أعراض الناس وشرفهم وعرضهم. ومن ذلكم أن الله تعالى حرم الزنا وكل ما يوصل إليه، فقال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وحرم الله تعالى على المسلم أن يتزوج الزانية أو يزوج ابنته الزاني، ورتب على الزنا في إقامة الحد، فقال عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 3: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق الجماعة. عباد الله، ولما كانت المرأة محل فتنة الرجال فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة النساء، فقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل في النساء. وقال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. وذلك يا عباد الله لأن المرأة هي محل أنظار الرجال، وقد جبله الله عز وجل وركبه تركيبا قد انطوى على غريزة تميل إلى المرأة شاء أم أبى. وامتحن الله العباد لينظر من يتقيه ويتجنب الحرام ممن يتبع نفسه هواها ويسقط أمام شهوة نفسه. ولهذا حرم الله على المرأة أن تخرج من بيتها متعطرة متزينة، لأن هذا من أسباب الفتنة بها. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي زانية. وحرم على المرأة أن تسافر من غير محرم لها خوفا عليها ومنها، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها، سواء سافرت بالسيارة أو سافرت بالطيارة. وحرم على المرأة التبرج وأن تخالط الرجال، لأن في ذلك الفتنة منها وعليها. فقال الله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وحرم الرسول صلى الله عليه وسلم الخلوة بالنساء والاختلاط معهن، فقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الحم والموت. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما. كل ذلك يا عباد الله حفظا لعرض المسلمين ومجتمعاتهم، وسدا لذريعة الفاحشة، وحفظا للمجتمع من الأنجاس والأرجاس. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله معلقا على هذا الحديث: ومن هذا ما قد يقع لبعض الناس، يكون له سكرتيرة يجلس معها في مكتبه، هذا منكر، لا يجوز أن يكون للرجل سكرتيرة يخلو بها في مكتبه أو بيته أو غير ذلك. فيا عباد الله حافظوا على مجتمعاتكم من الفواحش، وتجنبوا أسباب الفساد والزنا، فإن ذلك هدما للمجتمعات وسببا عاجلا للعقوبات. نعوذ بالله من الشرور والفتن. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله العلي الأعلى، جعل القوامة على النساء بيد الرجال حكمة منه ورحمة وعدلا، فقال عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض. وغرز في الرجال الغيرة على المحارم، إلا من انحرفت فطرته وانتكست رجولته وانعدمت أصالته وذهب ماء حيائه. والصلاة والسلام على رسول الله الذي أخبر بأن الجنة لا يدخلها ديون، وهو الذي يرضى على أهله الفاحشة ولا يغار على عرضه وشرفه، فقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوت. وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والمدمن على الخمر، والمنان بما أعطى. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا: الديوث من الرجال، والرجلة من النساء، ومدمن الخمر. عباد الله، إن الزناة والزواني عقوبتهم شديدة يوم القيامة، وذلك لعظم جرمهم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة، فذكر الحديث إلى أن قال: فانطلقاني إلى ثقب مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، يتوقد تحته نارا، فإذا ارتفعت ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا، وإذا أخمدت رجعوا فيها. وفيها رجال ونساء عراة، وفي رواية: فانطلقنا على مثل التنور فإذا فيه لغط وأصوات، فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا. وجاء في آخر الحديث: وأما الرجال والنساء العراة الذين هم في مثل بناء التنور فإنهم الزناة والزواني. عباد الله، إن من السنن الكونية أن من هتك عرض الناس هتك الناس عرضه، ومن حفظ أعراض الناس واتقى الله فيهم حفظ الله عرضه وصانه. وقد يبتلى المرء في عرضه جزاء وفاقا إذا دنس أعراض الناس. يقول الإمام الشافعي رحمه الله في أبيات له عن حال الزناة: عفوا تعف نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم. إن الزنا دين، فإن أقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلمي. يا هاتكا حرم الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم، لو كنت حرا من سلالة ماجد ما كنت هتاكا لحرمة مسلم. من يزني يزنى ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي. فيا من خالطت النساء في الخلوات والاستراحات، ارجع لعرضك قبل أن يتدنس. يا من خالطت النساء في الخلوات والاستراحات، ارجع لعرضك قبل أن يتدنس. كما دنست عرض أخيك المسلم فإنه كما تدين تدان، فإنه كما تدين تدان. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العافية في ديننا ودنيانا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احمي مجتمعات المسلمين من أولئك الفاسدين المفسدين، اللهم احفظ مجتمعات المسلمين من أولئك الذين دنسوا أحوال المسلمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحبه وترضاه، وأصلح لهم البطانة يا رب العالمين، ورد بهم الشر عن المسلمين والفساد يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. والحمد لله رب العالمين.